أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. في الدرس الماضي علمنا أن الجاهلية تعللوا بعلل في عدم قبولهم الرسالة وعدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به. هذه العلل التي تعللوا بها علل واهية وباطلة ردها الله تعالى عليهم في محكم كتابه العزيز. من هذه العلل قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما ينزل القرآن على محمد بن عبد الله اليتيم؟ لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين من مكة أو من الطائف مشهورين بأنهما عظيمين كبيرين، فلما ينزل على محمد؟ ولذا لا نتبعه ولا نؤمن به، وهم يعلمون أن ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حق لا إشكال فيه. وهم يعلمون أيضا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صادق أمين، ما جربوا عليه كذب. ومن هذه العلل تعلل أبي جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة عليه لعائن الله بأننا ما معناه بأننا ننافس بني هاشم لا يأتون بمكرمة إلا وقد أتينا بمثلها. فلقد ادعوا بأن فيهم نبي، فهل يعقل أننا ندعي بأن فينا نبي؟ ولذا ناوى أبو جهل عليه لعائن الله وبذل قصارى جهده في عدم اتباع العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه العلل ما تعلل به هذا الرجل الحارث ابن عامر ابن نوفل واتبعه أقوام. التعلل: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يا محمد، إن أطعناك واتبعناك ونحن لنا الريادة ولنا القيادة وجميع العرب مستسلمون لنا، فإذا اتبعناك وما جئت به ينكر عبادة الأصنام والأوثان والأحجار وعبادة غير الله تعالى، والعرب قاطبة إلا من شاء الله تعالى في ذلك الوقت، أي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان، بل لا أقول العرب فقط، بل إن معظم من على الكوكب الأرضي يعبد غير الله، إلا أفراد قلائل بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، وجملة كبيرة من بني إسرائيل اليهود والنصارى أله عيسى أله عزير، قالوا عزير ابن الله، قالوا المسيح ابن الله، عبدوا غير الله، وبهذا خرجوا من الكتاب الحق الذي أنزله الله تعالى على عبده ونبيه موسى وعلى عبده ونبيه عيسى عليهم الصلاة والسلام. أما الطوائف الأخرى من المجوس والذين يعبدون النار والذين يعبدون الكواكب، هؤلاء كلهم على ضلال وعلى مقت وبعد عن الله تبارك وتعالى. إذن الدعوة، نحن مقدرون معظمون، العرب يسلمون لنا، فإذا أنكرنا آلهتهم التي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى ينفرون عنا ويمقتون ولا يقدرون. القضية ليست قضية رد على ما جاء به، الذي جاء به يعرفون أنه هدى وأنه نور من قبل الله تبارك وتعالى، ولكنهم إنما صدوا وأعرضوا ونأوا لأنهم يخشون على مكانتهم ويخشون على مقامهم، والله تعالى قد هيأ لهم هذا الحرم الآمن. ولذا قال الله تعالى رادا عليهم الشبهة التي يذكرونها ويتعللون بها، إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ومن أتى إلى البيت الحرام أو المسجد الحرام أو خرج وهو من أهل المسجد الحرام أو معه شيء ولو حجر من المسجد الحرام، العرب في ذلك الوقت لا يقربون منه ولا يؤذونه، جميعا يقدسون ويقدرون أهل الحرم. وقد أشرت وقلت لك إن من تقديسهم أهل الحرم إذا أتوا معتمرين أو حجاج لا يعتمرون، لا يطوفون بملابسهم التي يعتقدون أنهم أذنبوا فيها، وإنما يلتمسون من أهل الحرم أن يعطوهم ثيابا يلبسونها ليطوفوا بيت الله. تقديس وتقدير، من الذي مكن لهم هذا؟ الله الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قريش الذين يسكنون هذا الحرم لهم إيلاف رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن في زمن الصيف، يذهبون إلى الشام وفي زمن البرد يذهبون إلى اليمن، أثناء ما هم في الطريق لا يعارضهم معارض متى ما علم أنهم أهل الحرم. وأهل الحرم في ذلك الوقت كانوا على بعض الأعمال الصالحة وبعض الأمور التي توجب على المجتمعات أن تقدرهم وتحترمهم. قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مجمع أو يلقب بمجمع، لأنه جمع قبائل قريش وأدناهم من الحرم وأدناهم من البيت، هذا مجمع. وقد بنى البيت وحمل العرب على أن يساعدوه في بناء البيت، وقصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن من بنى هذا البيت الكعبة. جاء في الأخبار أن الكعبة بناها آدم، وبناها ابنه شيث، وبناها بعد الطوفان العمالقة، وبناها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وبنتها قبيلة جرهم، وبناها قصي بن كلاب جد النبي. وظلت الكعبة على بناء قصي إلى أن اعتراها وأصابها خراب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 35 عاما، لم يبعث لم يرسل، وشارك في البناء هو وعمه العباس بن عبد المطلب، وأشار عليه عمه أثناء البناء وهم يحملون الحجارة أن يزيل النبي محمد إزاره ويضعه على عاتقه ليدرأ ويمنع حرارة أو ألم الحجارة، فأخرج الإزار قبل أن يبعث، فخر صريعا في الأرض وهو يقول إزاري إزاري، ثم أخذ إزاره ولم تظهر سوءته، هذا قبل النبوة. بنى معهم بعد بناء قصي أعماله جليلة، وما عمل من الأعمال في مكة أمر لا يزال إلى اليوم بعض أثاره. أدناهم من الكعبة، حملهم على السقاية، وحملهم على الرفادة. يا معشر العرب، يا معشر قريش، عليكم أن تجمعوا أموال ونبني دار رفادة. كل من أتى إلى مكة متى ما حلت قدماه في الحرم لا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب، الطعام موجود في بيت الرفادة، الشراب موجود زمزم. أولاد قصي ينزحون الماء يسقون الحجيج إلى زمن النبي العباس، وآل العباس هم الذين يروون ويسقون الحجيج. نوع آخر من السقاية يبنون أحواض كبار يضعون فيها الدقيق الزبيب الماء، كل من ورد مكة يشرب من هذه السقاية. بنى دارا للندوة للمشورة، أوكل إلى بعض بنيه حملة اللواء في الحرب، إذا خرجوا للحرب من كان من بني عبد الدار هو الذي يحمل اللواء. على أي حال، هذه أعمال جليلة أدت إلى أن العرب أجلت واحترمت أهل مكة أو قريش إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هم على أمر عظيم امتن الله تعالى به عليهم، وعلى فضل جليل أكرمهم الله تعالى به. فإذا دعوة هؤلاء إن نتبع الهدى معك يا محمد نتخطف من أرض نام، هذه دعوة باطلة كاذبة. المعنى أنكم وفي حال كفركم وشرككم وبعدكم امتن الله تعالى عليكم بما ابتن به من أن جعلكم أهل الحرم، وأن أنه جبى وساق إليكم الأقوات والأرزاق، ومكة ليس ببلد حراسة ولا زراعة كالمدينة أو خيبر أو العلا أو الطائف أو الجنوب، مكة بين أودية الماء فيها قليل الأرض فيها قليل، ومع ذلك يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وربما أن بعض ما يوجد في مكة لا يوجد في كثير من العالم، لأن مكة بلد اقتصادي تجاري، ومن قبل العرب كانوا يعلمون ذلك، يأتون إلى سوق عكاظ ويأتون إلى مجنة ويأتون إلى الطائف قريبا من مكة للبيع والشراء ونظم الشعر والقصائد والنثر العظيم. فإذا ما أتى وقت الحج دخلوا مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وأدوا مناسك الحج. إذن مكة بلد اجتماعي اقتصادي علمي موضع عبادة وما إلى ذلك. فكيف تدعون أنكم إذا عبدتموني آمنتم بي آمنتم برسولي أطعتموه أن العرب عند ذلك يمنعون منكم ما أعطيتكم؟ يعني اللام، هذا رد أول. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرض نام، ألم يعقلوا ويعلموا أنا مكنا لهم حرما آمنا يجبى إليه يساق إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون الحق فيتبعوه، ولكن أكثرهم سفهاء العقول وسفهاء الأحلام. إذا أطعتموني وقمتم بالإيمان برسولي واستغفرتموني، فإن الله تعالى قد وعد استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا وعد الله. لا يظنن المرء أنه إذا أطاع الله خسر، أنه إذا استقام على أمر الله لم يفلح، بل والله العكس. انظروا إلى واقع العرب في الجاهلية وانظروا إلى ما آل إليه حالهم بعد بعثة رسول الله. في الجاهلية يقتل بعضهم بعض ويغير بعضهم على بعض ويأخذ القوي الضعيف، وهم في هذه الجزيرة لا مام ولا حرث، وإنما هي جبال لا أنهار ولا أشجار، وإنما طبيعة قاسية حارة رمال ليست كبقية البلاد الأخرى. لو نظرت بعض البلاد فيها نهران بعض البلاد فيها أنهر، بعض البلاد فيها سيحون وجيحون، وبعض البلاد والله لا ترى مقدار ذراع واحد في الأرض يابس، الكل أخضر. والعبرة ليست بالخضرة، وإنما الله جل وعلا أكرم هذه البلاد بأن بعث إليها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بهذا الكتاب واتبعوا هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، حالة البؤس التي كانت من قبل انقلبت الأوضاع، تغيرت الأحوال. ملك فارس، ملك الروم، ملوك جبابرة عتاة متكبرون، لا يتنازل الملك، ملك فارس أو ملك الروم، كبرا وعتوا وجهلا أن يخاطب العرب في ذلك الوقت، يقول إنه أعلى من أن يخاطبه. يخاطب ملك الحبشة يقول له قل لملك العرب كذا وكذا، أنا أريد كذا وكذا. حتى إن من جهل ملك فارس لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إليه كتاب أسلم تسلم، أخذه الغرور وأخذه الكبر وبعث رجلان إلى ملك الحبشة، الرجلان يأتيان إلى ملك العرب، ملك العرب يبعث الرجلين إلى طيبة الطيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذان النبي عليه الصلاة والسلام ويذهبان به إلى ملك فارس إن حيا أو ميتا. أتى الرجلان إلى طيبة، بعث بهما ملك العرب، دخل على النبي في المدينة، ماذا يريدان؟ أن يأخذ النبي حيا أو ميتا ليذهب به إلى ملك فارس العاتي الظالم الذي أدال الله تعالى ملكه. فلما دخل على النبي المصطفى وهما بشعار فارس، وشعار فارس الشارب يترك، اللحية تحلق، فلما دخل على سيد الخلق نظر إليهما قبل كل شيء، النبي داعية، النبي رسول الله، لا يهمه أمر الرجلين، الله عاصمه من الناس، وهل يدع الصحابة رجلين حقيرين ذليلين، أو أن يدع فارس وملك فارس برمتها أن تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، النبي مطمئن في هذا الأمر. ولذا عندما دخل عليه ونظر إلى هيئتهما وحالتهما بدأ النبي بالنكير عليهما، ويحكما من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ هذا منظر سيء، شارب ولحية محلوقة، هذا منظر فارس، منظر مجوس، حرام على العربي أن يتأدب بهذا الأدب أو يتمثل بهذه الصورة. ولذا قال النبي لهما ويحكما من أمركما بهذا، هذا العمل الشنيع المنكر، ما هذا العمل يا إخوان؟ هذا العمل حلق اللحية وترك الشارب، لأن هذا لم يعرف العرب قط، وما كان العرب يتمثلون بهذا الأمر، حتى اختلط الحابل بالنابل. ولما اختلط الحابل بالنابل ورأينا المجوس ورأينا النصارى وقد سبقونا في الحضارة والمدنية، اعتبرنا أن كل ما يفعلون خير، واسمحوا لي أن أقول حتى أصبح من أبناء المسلمين اليوم من يعلق على عنقه سلسلة فيها صورة مريم وصورة العزير، ونخشى في يوم من الأيام أن يكون الصليب على عاتق عربي مسلم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه. عندما نريد أن نعمل عملا أو أن نعمل هديا، علينا أن ننظر أولا إلى أخلاق الإسلام، مثل الإسلام، مثل العرب، الأمور التي كانوا عليها. وهل بلغكم أن أمير المؤمنين عمر لما مكنه الله تعالى من فتح بلاد فارس، ومكنه الله تعالى من فتح بلاد الروم، خاف عمر رضي الله تعالى عنه على المسلمين وأبناء المسلمين العرب الذين ذهبوا لفتح تلك الديار، كتب لهم كتاب إلى الأمراء. يكتب عمر إلى الأمراء حتى يبلغوا وينشروا هذا القرار الذي اتخذ عمر. يقول لهم عمر: اتزروا وارتدوا، البسوا الأزر والبسوا الأردية، يعني مثل الحاج والمعتمر، واحتفوا وانتعلوا، مرة امشوا حفاة ومرة امشوا، وعليكم النعال، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم فارس، يعني على مثلهم وأخلاقهم، فتتأدبون بآدابهم وتتحلون بخلالهم. العربي المسلم لا بد أن تكون له شخصية إسلامية واضحة. إذا سافر لا داعي إلى بنطلون، ولا داعي إلى كرافتة، ولا داعي إلى أن يميع في المجتمع. مسلم والله لا يوجد شخص أعز من المسلم، لأنه مع الله تعالى. أقول بالمناسبة، ولولا المناسبة ما قلت هذا، والله الذي رفع السماء بغير عمد، انتدبت إلى مهمة إسلامية في أستراليا، المسافة بعيدة، من جدة إلى ماليزيا 8 ساعات طيران، من ماليزيا إلى أستراليا قرابة 14 ساعة طيران طائرة، من ماليزيا إلى أستراليا السفر قبل طلوع الفجر. عندما حان وقت صلاة الصبح وأنا لا أعرف داخل طائرة، قلت للمضيف: أرجو أن تسأل الطيار أين جهة الكعبة، مكة لا الكعبة. ذهب إلي طائرة بوينغ، الطيار فوق، ذهب إلي، أتى إلي وقال للجهة هكذا. هذه واحدة. توضأت وقت الصبح، سألت الساعة كم، ماذا يبقى للفجر، قال لي كذا. توضأت، أردت أن أصلي صلاة الصبح، صلاة الصبح ركعتان رغيبة وركعتان للفجر، وضعت سجادتي لأصلي بثيابي، شايب وقصير وأسمر، من الذي يهتم به ومن الذي يبالي فيه. عندما بدأت أصلي أغلق السينما، عرض في الطائرة يقطعون الوقت، أغلقوا العرض. واحد، أديت صلاتي، انتهيت، والله والله لتعلموا الإسلام ومكانة المسلم أينما كان متى ما كان مع الله، عندما قمت لكي أحمل سجادتي وألبس نعلي، والله الموجودون في الموضع من يلتمس لي النعل ومن يأخذ لي السجادة حتى يطويها ويسلمها لي ويضربون لي تحية. ولو أنني تركت صلاتي أو لبست ما يلبس البعض من المسافرين، والله ما اهتموا بي ولما جعل الله تعالى لي هذا الأمر. ومثل هذا كثير وكثير. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ولذا أقول من العار ومن المؤسف أن الفرد المسلم عندما يريد أن يذهب إلى أوروبا أو يريد أن يذهب إلى أمريكا يرى أن من العار والعيب أن يظهر بمظهر الإسلام أو يلبس لباس الإسلام أو أن يقوم بتعاليم الإسلام، وهو لا يدري أن بهذا الأمر الذي يفعل الله يذله ويحتقره ولا يبالي الله تعالى به. العرب بعدما فتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم، بعدما بعث الله هذا النبي بهذا الكتاب، قبل أن تفتح بلاد فارس قلت لك أرادوا أن يأخذوا النبي وأن لهم أن يحصل ذلك، ولولا أن الرسل لا تقتل لقتل النبي الرجلين، لكن الرسل لا تقتل. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى أبو بكر، بدأ بفتوح بلاد فارس والروم. مدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الخلافة وجيزة بسيطة، 2 أشهر. تولى عمر، أتم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح بلاد فارس وفتح بلاد الروم. الروم بلاد الروم وبلاد فارس الدولتان العظيمتان الكبيرتان في ذلك الوقت، فتح من؟ أهل هذه الجزيرة، أهل هذه الصحراء الذين حملوا القرآن واتبعوا سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. ما ذهبوا إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم لسياحة، وإنما ذهبوا لينقذوا العالم وليعلموا الخلق وليعلموهم أن الله هو الذي يستحق أن يعبد. ذهبوا لهذا الغرض وفتحوا ما فتحوا. نحن اليوم نقرأ في الصحف ونسمع في الأخبار أخبار البلقان، أخبار الشاشان، بلاد الخزر، ما وراء النهر، تركستان وما إلى ذلك. الجيل السابق جيل النبي محمد فتحوا بلاد الشاشان 22 من هجرة النبي، يعني بعد وفاة النبي 12 عام. خرجوا من هذه البلاد وذهبوا إلى بلاد الشاشان والروس غير معروف، وفتحوا بلاد البلقان، وفتحوا وفتحوا وفتحوا، وبلغوا إلى ما بلغوا إليه، يحملون هذا القرآن الذي نستحي ونخجل أن نقرأه أو أن نعلمه أبناءنا وأجيالنا. إذن العزة ليست بجمال البلد، وكأن الله تبارك وتعالى جعل البيت الحرام وجعل هذا المسجد المسجد النبوي كما قال إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه؟ لما يا خليل الله؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. استجاب الله دعاء إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. فتحت بلاد أو أتم عمر رضي الله تعالى عنه فتح بلاد فارس والروم، ودالت دولة فارس ودالت دولة الروم، وأتي ببنات كسرى أنوشروان. كسرى أنوشروان الملك العظيم أتي ببناته إلى طيبة الطيبة، وطيبة الطيبة يومها ليس فيها مرمر وليس فيها زخرفة، وإنما بناء طوب لبن فقط، ومساكن صغيرة لم يهتموا بالدنيا ولم تكن الدنيا غرضهم، وإنما كانوا مع الله تعالى. فأتي ببنات فارس أسيرات موزعات على أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، سريات جواري بما أدرك ذلك العرب، أدركوا ذلك بإيمانهم بالله وباتباعهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتي بالهرمزان قائد كبير يريدون أن يروا عمر الطقوس والأوضاع التي عليها أهل فارس. أتي بالهرمزان أسير القائد الكبير عليه الشارات والتاج وما أحدث ولا حرج على وضعه وهيئته. أتي به إلى أين؟ إلى هذا الموضع، سكك يعني طرق ضيقة غير مسفلتة، ما في أمانة ولا بلدية، ولعلك رأيت الشوارع قبل أن تهدم في توسعة المسجد النبوي. أرأيت الحارة، حارة الأغوات، الشارع لا يزيد على ذراعين. أرأيت سقيفة الرصاص وبيوت سقيفة الرصاص؟ أرأيت ما يسمى بحوش عانقني؟ سمي حوش عانقني لأن الجدار بجوال الجدار، لو أراد المرأة تخرج رأسها والمرأة الثانية من الزقاق تخرج رأسها يتحدثان كأنهما متعانقتين، زقاق عانقني. أزقة ضيقة غير مرتبة، وترتيبها ليس هو كل شيء، وإنما ترتيب هذا القلب وتنظيف هذا القلب وكينونة هذا القلب مع رب البريات لا إله إلا هو الهدف الأول. أتوا به يلتمسون أمير المؤمنين عمر الخليفة الراشد، خليفة لأي بلد؟ بلاد العرب فقط؟ لا، والذي رفع السماء، بلاد العرب، بلاد العجم، بلاد القبط، بلاد الروم، البحر الأبيض، ما إلى ذلك، كل ذلك تابع لعمر، وعمر بإزار ورداء. عمر رضي الله تعالى عنه في وقت من الأوقات حرم على نفسه السمن، أنا ما أكل السمن ولا أطبخ به، وإنما أطبخ بالودك الشحم، وإذا طبخ اللحم لا يضع السمن، وإذا وجد السمن لا يضع اللحم، وعنده خزائن الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعنده درته عصا صغيرة في يده، يا ويل من يخالف الله أو يخالف رسول الله. عمر لا يبالي، يعطيه بالدرة ويقوم الناس، وصدق فيه ما قال رسول الله: إذا سلك عمر واديا سلك الشيطان واديا آخر. التمسوا أمير المؤمنين عمر في المسجد، ما في البيت، ما في دار القضاء، ما في السوق، ما في. أين ذهب عمر؟ ما وجدنا عمر، والهرمزان يمشي معهم أسير إن شاء وإن أبى. فقال لهم قائل: عمر نائم في المسجد في موضع كذا، ولا فسيفساء ولا بويات، وإنما كما قلت من جذوع النخل، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما بنى هذا المسجد بناه على غرار بناء النبي عليه الصلاة والسلام، بنى المسجد باللبن وجعل السقف بالسعف والجريد وجعل الجذوع وجعل السواري من جذوع النخل. عمر قال أنا أفعل كما فعل النبي. زاد من ناحية القبلة، زاد من ناحية الشرق رضي الله الغرب، زاد من ناحية الشمال زيادات. نايم في موضع لو دخلنا نلتمس ما نجده فيه. فقيل في الموضع الفلاني، أتوا ومعهم الهرمزان طبعا. قيل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجل طويل أصلع الرأس، وجهه مشرب بحمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عليه إزار وعليه رداء ومعه درته، ولعل الإزار عندما رقد يرتاح طول الليل يعس، طول الليل يعس يتتبع، وربما أنه يسمع أن امرأة فقيرة أو محتاجة أو كفيفة ذهب واخد خدمها، ويتبارى هو أبو بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرة بلغه أن امرأة عمياء بالحرة لا يوجد لها ولد ولا زوج ولا ولي، وأبو بكر خليفة، ذهب عمر إليها، ذهب خالد إليها، المرأة العمياء، أخذ الدقيق عجن، أتى بالحطب، أضاء، جعل الخبز، قدم للمرأة تأكل في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. استمر أبو بكر على هذا الحال وهو سعيد فرح قرير العين أن الله تعالى مكنه لخدمة هذه المرأة المسلمة. خذوا الدروس يا أحباب، خذوا العظات يا إخوان. علم عمر أين يذهب أبو بكر إلى الحرة، دائما يخرج إلى الحرة، ترصد له حتى رأى دخوله في موضع المرأة العمياء الكبيرة. قال والله لا أسبقنا غدا، هذا الأمر لي ليس لأبي بكر. سبق أبا بكر، ذهب إلى المرأة العمياء، والمرأة لا تدري ولا تعلم أبو بكر ولا عمر ولا أحد، إنما رجل مسلم صالح يأتي يخدمها كل يوم. قام عمر بالمهمة، انصرف، جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بالأمر قد أنجز والعمل قد تم. اليوم الأول، الثاني، الثالث، سأل المرأة من الذي يأتي، قالت لا أدري. قال إذن أترصد أشوف من هذا الذي أخذ عملي. الله أكبر، الله أكبر. القلوب إذا صلح صلح كل شيء، وإذا فسدت فسد كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وهذا القلب لا يصلح والله إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. التعليم ليس هو كل شيء. أنا أخذ شهادة ثانوية وجامعية وماجستير ودكتوراه إذا لم تكن تلك متمشية مع هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله ما يزيد العلم شيء. ولهذا صلاح القلوب بالإيمان بهذا الكتاب والعمل به. علم أبو بكر الذي نازعه، اتفق على ما اتفق عليه، والله أعلم بما اتفق عليه. ساقني إلى هذا الكلام الهرمزان، وجد عمر، هذا عمر، إزار ورداب ومسجد من تراب حصباب ليس بمفروش، فرش المسجد جاهز، وضع الفسيفساء إذا ما كانت تشغل، البوية جاهز، ننظف المساجد. أمر النبي ببناء المساجد في الدور، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنظف وتطيب في ذلك الوقت كان الحال على ما سمعت. تغير الوضع، تغيرت الأمور، نحن نبني ونشيد ونعمل وننظف، لكن لا نعمل زخارف تؤدي إلى بعد الناس عن الله تبارك وتعالى. هذا عمر، هذا عمر، هذا عمر، هذا عمر. قال أمنتم، عدلتم فأمنتم، عدلتم فأمنتم، لأنهم عدلوا وعملوا بما أمر الله تعالى به. الخلاصة يا إخوان، الله عز العرب بالقرآن، وعز الله تعالى العرب بهذا الدين، ولا عز لهم ولا فلاح ولا نجاح ولا سودد إلا إذا كانوا مع هذا القرآن. إذا انتقلوا عن هذا القرآن إلى أي نظام أو إلى أي قانون أو إلى أي كلام لفيلسوف، والله لا يفلحون، وإنما يفلحون كما أفلح السلف الأول، زمن أبي بكر، زمن عمر، زمن عثمان، علي، الحسن ابن علي، الخلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، في وقت أوج الحضارة والعز. لكن وماذا بعد؟ لكن لما عادوا وتقهقروا ونسوا الله أنساهم الله أنفسهم، وما بال الله تعالى بهم. ولذا ساق الله تعالى التتار عليهم لعائن الله، وأتوا إلى موضع الخلافة العباسية وقتلوا وأخذوا الخليفة من بغداد، وفعلوا ما فعلوا بالمسلمين، ثم أتوا إلى بلاد الشام وفعلوا ما فعلوا، وبئس ما فعلوا، وبئس ما كان عليه المجتمع في ذلك الوقت. المجتمع في ذلك الوقت ما كان مع الله، المجتمع في ذلك الوقت يعبد غير الله، المجتمع في ذلك الوقت لم يعمل بكتاب الله. ولذا لما جاء التتار وجدونا نعبد غير الله، نطوب بالمقابر، ننادي الميت، يقول القائل: يا خائفين من التتر، يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، هيا اهرعوا واذهبوا إلى قبر أبي عمر وسلوا أبا عمر أن يزيل عنكم التتر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قولوا يا خائفين من التتر، لوذوا برب أبي عمر. لوذوا، اللياذة معناها إذا خفت من شيء، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. الذي أحاذره وأخافه يسمى عياذة، الذي أحبه وأؤمله يسمى لياذة. يا خائفين من التتر، لوذوا، اذهبوا إلى أبي عمر واطلبوا من أبي عمر أن يرد عنكم التتار، وأبو عمر في قبره عند ربه تبارك وتعالى مشغول بالنعيم الذي أعطاه الله تعالى، والله لا يبالي بكم ولا يدري عن حالكم شيء، ولكن لوذوا بالله وسلوا الله وكونوا مع الله، ومن سأل الله تعالى أعطاه، لأن الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما من مات خرجت روحه، نلوذ به، نعوذ به، يعطينا. وسيد الخلق يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثلاث أمور ماضية تمشي، ما هي؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أولا صدقة جارية، بنى مسجد، بنى دار، أوقفها للفقراء، الأيتام، الأقارب، مسجد يصلي فيه الناس، دار، موضع للعلم، مدرسة، ما إلى ذلك. طيلة وجود هذا الوقت الأجر جاري. أو ولد صالح يدعو له رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إن وضع جبهته في الأرض يدعو لوالديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يتصدق عنهما، يتصدق عنهما، يحج عنهما، يعتمر عنهما، وكل ما عمل من عمل صالح مشروع في ميزان أبويه، يأتيان يوم القيامة ويريان أعمال كأمثال الجبال فيقولان: يا رب بما أدركنا هذا العمل، نحن ما عملنا هذا العمل. فيقال: بدعاء ولدك الصالح لك، بصدقة ولدك الصالح لك، لأن الولد من كسب أبيه. أو علم ينتفع به، ألف كتاب ترجمت معاني القرآن بالإنجليزية، بالفرنسية، بالصينية، بالأردية، بكذا، ألف كتاب حديث، علم، ما إلى ذلك. طيلة استفادة الناس بهذا الكتاب العمل يكتب له لا ينقطع. أما ما عدا ذلك فإن حديث النبي الصحيح الصريح يدل على أنه قد انقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الميت يدعو للولد، يدعو للوالد، يدعو لأحد، وقد انقطع عمله: لا والذي رفع السماء. إذن يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر، لوذوا برب أبي عمر. فحصل ما حصل، وكل ما حصل إنما حصل بسببنا نحن، لأننا نأينا عن الله وبعدنا عنه. إذن رد الله تعالى هذا القول بردين. الرد الأول: إذا كنتم في حال الشرك والله قد أغدق عليكم ومن عليكم وأعطاكم تقدير عظيم، العرب يقدرونكم، سواء كنتم في الحرم أو خارج الحرم، فإذا آمنتم بي واتبعتموني أتخلى عنكم؟ أتخافون أن يتخطفوا؟ لا والله، الواقع يدل على غير ذلك. الحال يدل على أن من تمسك بالله وكان مع الله، الله جل وعلا كان معه. وإذا غير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرد الآخر على هذه الدعوة وعلى هذا التعلل الباطل، وهو قول الله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، الأرض لنا والملك لنا والخلق لنا. واعلموا يا من تعلل بهذه العلل الباطلة أنه كثيرا ما أهلكنا قرية بطرت معيشتها، طغت، تجبرت، أشرت، استكبرت، بعدت عما جاء به الأنبياء والرسل، وليست بقرية ولا قريتين، وإنما قرى كثيرة وأمم كثيرة. أين طسم؟ أين جديس؟ أين ثمود؟ أين قوم عاد؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ امشوا وانظروا آثارهم واقرأوا أخبارهم، كانوا على عز وكانوا على خير ونعمة، ولكنهم عندما بطروا وعندما استنكبوا واستكبروا وعندما عصوا الرسل أصابهم ما أصابهم وحل بهم ما حل بهم. كم، ولفظ كم دليل على الكثرة، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. اتعظوا واعتبروا، لا تظنوا أن ما أنتم عليه من خير ونعمة ورزق وتقدير، العرب يقدرونكم ويحترمونكم وأنتم في نعيم وارف وفي عز أثيل كبير، أنه لا يزول ما أنتم بشيء. إننا أهلكنا قرى وأهلكنا أمم كثيرة بسبب واحد، السبب عندما طغوا وعندما بطروا وعندما تركوا تعاليم الأنبياء والرسل. وهذا نحو قول الله: وضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اسمع قول الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ بلا السبأ المعلومة في اليمن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. بسبب فارة صغيرة جاءت نقبت السد، سد مارب، سد مارب، نقبت حتى خرج الماء وطغى الماء وأهلك القرى وأهلك البلاد. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أثل أكل وخمط وشيء من سدر قليل. يعني اتعظوا واعتبروا واعلموا أن حالكم كحالهم. إذا ما طغيتم تجبرتم استكبرتم يأخذكم الله أخذ عزيز مقتدر. وقد سمعنا ورعينا بعيون رؤوسنا أمة كانت في عز وكانت في مكنة وكانت في خير، تأكل السندويش يأخذ السندويش ويأكله، وإذا ما بقي الباقي ضرب به برجله يعني كورة. ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل بعد ذلك الجوع وحصل بعد ذلك المقت، حتى اضطروا إلى أكل الكلاب والبساس والفيران. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.